الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا الإخوة. في الدرس الفائت في موضوع أسماء الله وصفاته علمنا أن فضل هذه الأسماء مهم جدا، لأن ما يشرع ربنا مما يحب ويبغض، مما يأمر وينهى، إنما هذا أثر من أسماء الله وصفاته، أثر من أسماء الله. الله عز وجل يشرع الشرائع من آثار أسمائه وصفاته، ويقدر الخلق ويخلق الخلق أثرا من أسماء الله وصفاته. فلذلك أفضل درجات التعبد هو الدخول على الله من هذا الباب. هذا الدرس الفائت بينا أنك لا تدرك الشرع إدراكا تاما صحيحا خاليا من عيوب البدعة والانحراف إلا إذا دخلت الشريعة من باب أسماء الله وصفاته. يعني الله عز وجل شرع المغفرة لأنه الغفور، والله عز وجل جعل شريعته رحمة مهداة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة مهداة، وهو رحمة مهداة بما جاء من شريعة، لأن الله عز وجل هو الرحيم، فرحم الخلق بشريعته. فهذا جانب وفصلنا فيه بما إن شاء الله يكفي بما يناسب الحال. وكذلك أنت تدرك خلقه سواء كان في الزمن أو في المادة، التاريخ أو الجغرافيا كما يقولون بالعبارات المعاصرة، أنت تدرك وجه خلقها لأنها أثر من أثار أسماء الله وصفاته. الله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل هو الحكيم، حكمة الله في شرعه وفي خلقه وقدره، كيف الله خلق هذا الإنسان يحيا ويموت، وكيف خلق له الذرية لامتداد، هذا من الحكمة. ونرى هذا الخلق المتسع العجيب لأنه الواسع، ورحم خلقه لأنه وجل في علاه لم ينتقم منهم انتقام البطش السريع، لأنه الصبور. فالله قدر المقادير وخلق الخلق على وفق أثر أسماء الله وصفاته. فلذلك علمك بالأسماء، بأسماء الله وصفاته، يدلك على شرعه وعلى قدره، وعلمك بشرعه وخلقه يدلك على أسماء الله وصفاته. يعني هذا يمد هذا وهذا يمد هذا، ولكن المقصد هو أن تعرف الله. يعني الله خلق الخلق ليعرف. الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا. فإذا خلق الخلق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. شوف، هذا الخلق خلقه لنعلم خالق هذه الأجرام والسماوات، خالق هذه الأراضين. وقال سبحانه: وما خلقت الجن، أولا للعلم، وثانيا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو العلم والعبادة، خلق الخلق من أجل أن يعلم ومن أجل أن يعبد. وأعظم عبادة هو العلم، ولكن إذا اجتمع العلم مع العبادة دل كل واحد على معنى، وإذا افترقا دل كل واحد على المعنى ما غاب. هذه قاعدة، قاعدة أهل العلم، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فالمقصود في الدرس الفائت هو بيان أن شرعه هو أثر أسمائه وصفاته، وأن خلقه هو أثر أسمائه وصفاته. ومن هنا ضرورة كل علم ليمد الآخر. لا يقال بأن الأسماء والصفات تدلك على الخلق والشرع فقط، ولا يقال بأن خلقه وشرعه يدل على أسمائه وصفاته فقط، ولكن هذا يمد هذا وهذا يمد هذا، كالشرايين والقلب. لا تستطيع أن تقول القلب يمد الشرايين بالدماء، ولا تستطيع أن تقول الشرايين تمد، وكل القلب يمد الشرايين والشرايين تمد الدماء، إذا تمد القلب. فأسماء علمك بأسماء الله وصفاته تمدك العلم بشرعه، وعلمك بشرعه يمدك علما بأسمائه وصفاته. وهذا يدل على أمرين اثنين. الأمر الأول أن أسماء الله عز وجل إن الكثير منها يدرك من جهة النظر، إن الكثير من أسماء الله وصفاته يدرك من جهة النظر. وهذا الأمر ينفي قول بعض العلم إن أسماء الله وصفاته لا تدرك إلا من جهة الأثر. خطأ هذا، هذا القول غير صحيح مع انتشاره في بعض كتبهم. هناك فرق بين إثبات الاسم وبين إدراك وجوده، فرق. يعني نحن أهل السنة لا يثبتون لله أسماء إلا بالنص، لكن هناك فرق بين إثبات الاسم وبين إدراك معناه. يعني هل يستطيع المرء أن ينظر إلى شرع الله فيدرك حكمته أنه حكيم؟ الجواب نعم. لو أن عاقلا تفكر في شرع الله لأدرك أن الله حكيم بما شرع. لو جئت إلى فيلسوف غربي أو إلى فيلسوف غير مسلم وقلت له ما على ماذا تدل هذه الشريعة؟ لقال لك كلمة واضحة أن هذه الشريعة تدل على حكمة واضعها. لو فكر متفكر غير مسلم في خلق الله وقيل له على ماذا يدل هذا الخلق؟ قال هذا يدل على قدرة الخالق، على أن له خالق، ودل على أن هذا الخالق قدير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه واسع. فالأسماء تدرك بالنظر وليس فقط بالأثر، فأسماء الله تدرك بهذا المعنى. ولذلك ما ذكره ابن القيم من قصة في جلاء الأفهام أن الرجل لما سمع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ليس هذا كلام الله. قال أتكذب كلام الله؟ قال ليس كلام الله. فلما قرأ في المصحف وجدها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال هذا هو كلام الله. عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، فهو أدرك مناسبة التقدمة للفاصلة القرآنية في أسماء الله وصفاته. إذن الأسماء الله جل في علاه كثير، الكثير منها يدرك من جهة النظر، ولكن إثبات الصفة لا يكون إلا بالأثر. هذه القضية الثانية، ولكن إثبات الأسماء لا يكون إلا بالأثر. طيب لو أن رجلا أدرك بالنظر صفة من صفات الله وفعل من أفعال الله لم يأتي به الأثر فهذا يثبت فعلا، ولذلك باب إثبات الأفعال أوسع من باب إثبات الأسماء والصفات. هذه فقط مقدمة، وإلا سيأتي تفصيلها فيما في القواعد في أسماء الله عز وجل. باب إثبات الأفعال، يعني أن يقول الله عز وجل يبتسم، الله عز وجل يضحك، هذا واسع. باب أفعال الله أوسع، لكن لا يجوز أن تجعلها اسما. فباب إثبات الأفعال أوسع من باب إثبات الأسماء، واضح؟ طيب، المسألة الثانية في قضية التعبد، نحن ما يهمنا في أسماء الله وصفاته هو أن نتعبد بها. فإذا لم يدرك فضل التعبد بها لم يكن هناك فائدة إلا مجرد علوم تأتي إلى أذهاننا في هذا الباب ولا ننتفع بها. الموضوع الثاني، إذن أنت تدرك أسماء الله عز وجل من خلال شرعه وخلقه، ألا له الخلق والأمر، وإدراكك للخلق والأمر يمدك، الآيات التكوينية تمدك علما بأسماء الله وصفاته، وعلمك بأسماء الله وصفاته يمدك علما بشرعه وبقدره وبخلقه. المسألة الثانية، هذا أولا في موضوع الأسماء والصفات. الموضوع الثاني في باب التعبد بأسماء الله وصفاته، أنه كلما ازددت علما بأسماء الله وصفاته كلما ازددت تعبدا له. والتعبد مبني على أمور، أهمها على أمرين مما يذكر العلماء. الأمر الأول، التعبد يقوم على الحب ويقوم على الخوف، وبعضهم يفصل فيقول على الرجاء، على الحب والخوف والرجاء. ولو قال قائل بأن الرجاء أثر من آثار الحب لصدق، لو قال قائل بأن الرجاء أثر من آثار الحب لصدق، ولكن التفصيل عندهم مهم. العبد المخلوق يتعبد الله عز وجل بأسماء الله وصفاته، يتعبد. وذاك الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه. ولا يقتصر هنا معنى الدعاء على معناه الاصطلاحي، هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس المقصود فقط الدعاء هو دعاء المسألة، ليس هذا المقصود. المقصود هنا فادعوه أي فاعبدوه بكل أنواع الدعاء. وهناك كما في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هناك دعاء العبادة والذي منه الثناء، وهناك دعاء الاستعانة، هناك دعاء، وهذا كل العبادة خاضعة لهذين المعنيين. كل العبادة، لا يوجد عبادة شرعها الله إلا وخاضعة لدعاء العبادة ودعاء الاستعانة، ومن دعاء العبادة دعاء الثناء على الله. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل وضعت للخلق على معاني، الآن نذكرها. أسماء الله عز وجل في دلالتها لها دلالات. السلام ورحمة الله وبركاته. بتصور، إذا تريد أن تصور فبتخرج، ما تريد أن تصور ادخل على الفرع. فلا تنشأ العبادة، لا تنشأ العبادة إلا من أسماء الله وصفاته. هنا نحن ندرك الشرع أولا وندرك القدر من لأن الشرع والقدر أثر من آثار الأسماء. الآن جينا لشيء آخر، ما هو؟ هو التعبد بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل، لماذا؟ لأن دلالات أسماء الله عز وجل وأثرها على القلب. فهناك أسماء الجمال التي تؤدي إلى الحب، هناك أسماء لله، أسماء الجمال تؤدي إلى الحب. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، أن الله عز وجل هو الرحيم، أن الله هو اللطيف، أن الله هو الجميل، أن الله هو الغفور. فهذه تبعث من نظر فيها إلى الحب، فيحب هذا الإله لما فيه من هذه الأسماء. ومن هنا فإن تعبد المسلم لربه هو أرقى أنواع العلاقة، أعظم أنواع التعبد. ليس لما يعطيك ربك من نعمة، هذه مرتبة من التعبد عظيمة، لكنها مرتبة ثانية من التعبد. فرق أن تحب الله لما فيه من جميل الصفات، وفرق بين أن تحب الله لما يعطيك من نعمة. ما هو الأجل؟ انظر إلى رقي هذه العبادة. أنت لا تحبه فقط لأنه يعطيك، وإن كان هذا من قبيل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قاعدة من قواعد الوجود، أنك تحب من يحسن إليك. لكن من أرقى؟ أن تحب من تحب لما فيه من جميل الصفات دون أن تعود عليك بالمنفعة لمجرد أنه جميل الصفات وعظيمها. فهذا حب المعاني، فهذا حب المعاني. وهذا كما ترى ليس فقط رقيا في درجة الإحسان، لكنه رقي إنساني. ومن هنا فالمسلم في هذا الباب هو من أرقى أنواع البشر في علاقته مع ربه. فإذا صفات الجمال تنشئ هذا الحب، تنشئ هذا الحب لما في ربك الذي تحبه من جمال، حتى لم تتعدى صفات الجمال إليك. وسنتكلم عن أن هناك ثمة صفات لازمة لا تتعدى، كصفة الجميل، كصفة الحي. فهذه الحي لا تتعدى إليك، وهذه ستأتي إن شاء الله في دلالة أسماء الله عز وجل على المعاني. ثم بعد ذلك تنظر إلى آثار نعمة الله عليك فتحبه لما أعطاك من نعمة. لكن الأرقى أن تحمده لماذا؟ لماذا يقول العابد في قيام الليل؟ ماذا يقول؟ الحمد لله كما ينبغي، لماذا؟ لجلال وجهه. طيب جلال الوجه ماذا ينفعك سوى أنه جميل؟ وانظر إلى جلال الوجه، وهنا جمع بين الجمال والجلال. لا يفوت أن نذكر هذه المعاني ولو كانت في يعني على الهامش وفي سياق آخر. الله قال كما ينبغي لجلال وجهه، الوجه يحب لجماله ولكن هنا لجلاله، فدل على اجتماع الجلال مع الجمال. الجمال لوحده من غير جلال نقص، والجلال من غير جمال نقص. الجلال من الهيبة، الجلال من الهيبة، وقد تكون هيبته لغير جماله كما هو شأن الطواغيت والكبراء، تنشأ هيبتهم من ظلمهم ومن عساكرهم ومن جنودهم ومن سلطانهم. ولكن جلال وجهه نشأ من جمال، وقد يكون جميلا لا هيبة له، هذا نقص. وكما هو جميل جمال المرأة مثلا لا هيبة لها، من غير سلطان. فالله عز وجل يحب ويحمد ويحمد لجلال وجهه. وقال إيش بعدين؟ وعظيم سلطانه. انظر، فقد أحب ربنا، أحبه المحبون له أولا لما فيه من جمال وجلال في وجهه جل جل في علاه، في ذاته، في صفاته، في أسمائه. ثم أحبه العابدون لعظيم سلطانه، لفعله الذي انتفعوا به. ومع ذلك لم يقل العابد إلا تلميحا للنعمة التي أتت إليه عندما قال وعظيم سلطانه. انظر، هذه تلميحا، ما ذكرها إلا على جهة فعل الرب لا على جهة انتفاعه بها. لما قال وعظيم السلطان إنما حمد لجهة انتسابها لله، السلطان لجهة انتسابه لله من فعله، فحمد لفعله ولم يحمده العبد، وهو حمد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الحامدين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحمده لجهة النظر إلى منفعته بها. ما في، ما قال وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولما أعطاني من نعمة ولما مكنني من سلطانه، وإنما قال لعظيم سلطانه. فحصل الحمد لانتسابها لله، بقي الأمر في قلب العبد، بقي الأمر من جهة انتسابه لله لا من جهة منفعته بها. القصد، نرجع إلى الموضوع حتى لا يفوت، أن تعبدنا عليك أن تتعبد بأسمائه. كيف التعبد؟ أولا بالنظر إلى هذا المعنى في أسمائه، في أسمائه وصفاته، وهو أن تنظر إليها بأنها حسنة جميلة فتؤدي إلى الحب. والحب ينشأ لهذين المعنيين. المعنى الأول أكرر، ما هو؟ لجميل وجلال هذا المحبوب، وثانيا لما يعطيك من نعمة، لكن هذه مرتبة ثانية. وذلك إن الله عز وجل يحب للعبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، يحب الله ذلك. فأن تحمد الله على ما أعطاك من نعمة، أن ترى الولد فأنت تحبه لما أعطاك الولد، أعطاك المال تحب، وما أعطاك من خلقة وجمال وجعلك إنسانا، ما جعلك دابة، وخلقك في أحسن تقويم، هذه نعمة، فالله يحب. فأنت حمدت الله لأسمائه وصفاته، حمدته، وهذا الحمد مبني على الحب، مبني على الحب. وهناك مرتبة ثانية في مراتب التعبد، وهي مرتبة الخوف، وهذه تنشئها أسماء الجلال والهيبة، هذه تنشئها أسماء الجلال والهيبة. أنت لما تعلم أن الله عز وجل شديد العقاب أنت تخاف منه، وعندما تعلم أنه جل في علاه له الكبرياء وله العزة، فتنشئ في قلبك الهيبة والخوف منه، فأنت تتعبد بالخوف. إذن أنت تعبدت الله عز وجل بالحب، وهو أعظم أنواع التعبد. ما هو الأعظم، أن تعبده بالحب أم بالخوف؟ بالحب أعظم، ولكن لا بد مع الحب الخوف. فعبادة الحب لا تنشئ، انتبه، كل نوع من أنواع العبادة، هذه ستتكرر كثيرا في هذه الدروس، هذه الكلمة التي سأقولها، كل عبادة وكل اسم من أسماء الله مع الآخر ينشئ كمالا جديدا وتعديلا لما يطرأ على الذهن من خطأ في المعاني. هذه ستتكرر كثيرا، هذه يعني لما هذا نعجل به وإن كان سيأتي تفصيله. لماذا دائما تقترن العزيز الحكيم؟ لماذا يقترن السميع العليم؟ لماذا يقترن العليم الحكيم أو الحكيم العليم؟ العليم الحكيم في سورة يوسف، الحكيم العليم كثيرا. لماذا تقترن الاقتران؟ لينشئ أولا علما جديدا ومعنى جديدا، هذا ما جديد، ولكنه يعدل معنى طارئا. إذن أولا يكمل معنى، يكمل معنى، وثانيا يعدل معنى، يصنع كمالا وتعديلا. واضح الكلام؟ كيف كمالا واضح. فإن اجتماع الحكمة مع العلم ينشئ علما جديدا غير لو ما لو انفرد. الحكمة صفة كمال في ذاتها لا يعتريها النقص، فكيف لو اجتمعت مع العلم؟ العزة صفة كمال بذاتها، فكيف لو اجتمعت مع الحكمة؟ لأنه يعني قد يكون، فتنشئ علما جديدا، تنشئ معنى جليلا جديدا. طيب كيف تعدل، كيف تعدل المعنى؟ ما لو نشأ في ذهن العبد معنى باطلا في انفراد الصفة لوحدها تعدلها الصفة الأخرى. هي أولا تنشئ علما جديدا، ثانيا تعدل معنى طارئا. يعني لو قال هو عزيز، والعزيز قد يبطش وقد يظلم، فتأتي الحكمة، وقد يكون عزيزا له الجنود وله الممالك وله السلاطين وهو عزيز. وسنرى أن معنى العزة الانفراد، العزة بمعنى الانفراد، يقول لك شيء عزيز يعني نادر. وتأتي بمعنى العزة التقدم، هذا كله سيأتي إن شاء الله. فتأتي كلمة الحكيم أنه عزيز وحكيم، لا يبطش خارج العدل ولا خارج ما هو مطلوب ولا يتجاوز الحكمة. فإذا هي تعدل أولا ماذا؟ أنشأت علما جديدا، وثانيا عدلت معنى طارئا. فإذا لما نقول أعظم أنواع التعبد والحب، ما الذي ينشئ الحب؟ ما الذي ينشئ الحب في قلب العبد؟ هو علمك بأسماء الجمال والجلال فيه جل في علاه، تحبه كما ذكرنا. وإذا انفرد الحب لوحده فهو معنى عظيم، وأعظم أنواع التعبد أن تحبه. يعني ما الأعظم للعابد في سجوده وهو يقول سبحان ربي الأعلى؟ ما الأعظم؟ هو أنه نشأ هذا الذكر على لسان الساجد بسبب خوفه من الله، وأم بسبب حبه لله. الحب يجعل العبد يقول أفعل هذا لأني أحبك. وإذا أحب الحبيب حبيبه رغب في إرضائه وإفراحه. الحبيب أول معنى ينشئه الحب في قلب الحبيب هو أنه يدعوه إلى إرضائه. فانظر أنت وأنت، هذه مجربة، هذه جربها. إذا صليت ركعتين اليوم منفردا وأنت تقول سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد، تذكر أنك تفرح الله. أنا أقول هذه الكلمة لأني أريد أن أفرحك، تذكرها. أنا أريد أن أصوم لأنك تحب الصوم وأنت تحب الصوم، فأنا أريد أن أفرحك، أن يفرح الرب. أنا أريد أن أتصدق لأنك تحب الصدقة، فأنا أريد أن أفرحك. انظر إلى هذا المعنى، هذا أرقى أنواع التعبد، وهذا هو الإحسان بعينه. فأنت تتعبد بالحب، ولكن هنا يكمله أن تعبده للخوف، يكمله ويعدله، يكمله ويعدله. شرح بين، يكمله بأن يصبح العبد خاضعا لأمره، ناظرا إلى الجانب الآخر، أنه أنا أحب أن أفرحك ولا أريد أن أغضبك خوفا منك. وكذلك في عدم عملك ما يغضبه، إنما منشأ الحب كذلك، هو يريد أن يفرحه ولا يريد أن يغضبه لأنه يحبه، ولكن ليس فقط لذلك، وإنما لا يريد أن يغضبه لأنه كذلك يخاف منه، لأن الخوف من الله يحبه الله. فمرد الأمر إلى الحب. يقول ابن القيم رحمه الله له كلمة عجيبة، قال: السماوات والأرض تقوم على الحب، تقوم على الحب، حتى الأشياء، حتى الشجر في عطائه، حتى الماء في نفعه، حتى الدواب في العلاقة بينها، حتى السماوات بما هذا على قائمة على الحب. إذن أولا أنت هذا الركن الأول، الركن الأول من التعبد الذي ينشئه علمك بأسماء الله وصفاته، هذا أن تحبه لأسمائه، لما تقدم، لما فيه من أسماء جميلة وصفات جليلة وجميلة فيه. ثانيا الخوف منه. ثالثا إذا تفكرت في أسماء الله وصفاته أنشأت عندك معاني من التعبد، وذلك إذا علمت أن الله هو الرزاق، إذا علمت أن الله هو السميع، إذا علمت أن الله هو البصير، إذا علمت أن الله هو الجواد، هو الكريم، هو البر، ينشئ عبادات شرعها الله لك غير أن تذكره. هذه عبادة، هذا دعاء العبادة أن تذكره. يعني أنت عندما تقول، الناس يسأل ما معنى دعاء، ما معنى دعاء الثناء ودعاء العبادة؟ يعني كيف يدعو المرء دعاء العبادة؟ وكلمة دعاء نداء من أجل السؤال والحاجة. طيب عندما تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، انتبه انتبه، تأمل، أنت تثبت له السلام في نفسه، وتثبت السلام في فعله. أولا اللهم أنت السلام، هذا دعاء، هذا دعاء الثناء، وهذا دعاء العبادة. أنت دعوته، أنت دعوت الله بأن تثبت له ما أثبت لنفسه من صفات حسنى. يقول الشاعر، يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك؟ إن أو هذه رواية الأشهر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا وقف الشاعر بباب الممدوح فيقول: أأذكر حاجتي؟ أقول حاجتي؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاك من شيمتك الحياء؟ يكفي أن أقول، أن أمدحك، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بمجرد أن أذكرك مادحا إياك فهذا سؤالي وهذا ذكري لحاجتي. لماذا؟ لأنك حي، فإنك إن سمعت ثنائي عليك أعطيتني لأنك حي، وهذا أليق بربنا جل في علاه، ولله المثل الأعلى من كل خلقه. فإنه إذا أثنى المرء على الله كأنه سأله، ومن هنا سميت بدعاء الثناء أو بدعاء العبادة. إذا أثنيت على الله، يعني إذا قلت أنت الحمد لله رب العالمين، ماذا تعني؟ لئن شكرت لأزيدنك. بمجرد أن أثنيت على الله أنت سألته. ولذلك ما الأفضل؟ دعاء المسألة، وكل هذا فرع من فروع علمك بربك. يعني انظر، أثبتت لله الحياء فعلمت ماذا، كيف تتعبده بأعلى درجات التعبد. ما الأعلى؟ أن تسأله الدعاء أم أن تذكره؟ ما الأعظم؟ أن تقرأ كتابه أم أن تسأله؟ ما الأعظم؟ أن تذكره أجل من أن تسأله. وذاك في كلام أهل العلم يقول وبعض الناس يقول، هاي كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول وبعض الناس ينفعه أدنى درجات العبادة من غيرها، يعني بعض الناس، ويقول ومثل ذلك من ينتفع بالدعاء أكثر من الذكر. فهمتوا؟ يعني بعض الناس يصلحه القليل لأن هذا شأنه، أما الكبار فلا يصلحهم إلا الأمور العظيمة. فالأولى والأعظم هو أن تذكره، لأنك إن ذكرته سألته، واضح؟ إن ذكرته سألته، إن حمدته أثنيت عليه سألته. والحمد هو الثناء، ثناء على الله. ولذلك علمك بأسمائه يؤدي بك إلى العبادة على معنى الأول. ما هو أنت طيب علمك بأنه سميع، أنت تذكره في سرك وعلانيتك. علمك بأنه سميع تعبده في خفائك، ولو كنت في الجحر، ولو كنت في السجن، ولو كنت، لأنك تعلم أنه سميع. ومما استوقفني، لماذا ذكر ربنا عز وجل في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ثم قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لماذا يذكر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها؟ لماذا؟ لأن أساس الإسراء هو لترطيب قلب النبي، من أجل، ليس فقط، العلماء يذكرون هذا كثيرا، يذكرون إنما أسري به ليشهد مقامه. والحقيقة هذه مرتبة تالية، هذه مرتبة تالية. نعم، مهم أن يشهد مقامه، ومقامه في تعظيمه، يعني يقول أسريت بك ورفعتك لتعرف من أنت في السماء إن جهلك أهل الأرض، ولكن أن يشهد مقامه في العبودية. حين يشهد نفسه وقد غاب البشر كلهم عن تسبيح الله، أنه مع خلق الله في تسبيحهم. وفلذلك قال وإن هو صعد إلى السماء ليرى مقامه في العبودية مع الله، في العبودية، عبودية الله عز وجل مع الملائكة ومع السماوات والأرض. وليقول له هو وهو يمشي ساريا رأى كل شيء يسبح، ورأى الملائكة تسجد وراكعة، فهو أسري به ليشهد مقامه في العبودية، وليس فقط مقامه في الرفعة. واضح؟ وذاك قال الله عز وجل فيها وإن من شيء لا يسبح بحمده. ولو شهدت هذا المعنى مع نفسك ما غممت أبدا من ظلم أحد لك. يعني تحدث، يعني لو أنك كنت في السجن في زنزانة لا يعرفك أحد، لو شهدت هذا المقام وتعبدت به لذهب عنك كل ما تجد، ولا شعرت بالراحة والاطمئنان. أنت لست غائبا عن الوجود. تصور أنك أنت في مكان وأنت تشهد هذا المقام من عبودية كل شيء لله في تسبيحهم له. أنت تأمل هذا، تأمل هذا الموقف فقط. أنت وأنت وحيد في الصحراء ولا وتشعر بالأنس. لا أريد الأنس، جبل يحبنا ونحبه، هذا يحبك لأنك تذكر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. هذه مقامات، ولكن أعظمها أن تشهد مقامك مع الوجود بأن تسبح معهم لله عز وجل. وهذا المقام الذي أراده الله له، وليس فقط مقام الرفعة له. من أعظم أن يشهد المرء مقامه في مراتب العبودية لله، أم أن يشهد مقامه في مقام رفعته في عبودية لله؟ ما الأعظم؟ الأولى أعظم، الأولى أعظم. ولذلك الأسماء الله تنشئ الحب، وأسماء الله عز وجل تنشئ الخوف، وأسماء الله عز وجل تنشئ المراقبة، السميع البصير. أسماء الله عز وجل تنشئ في قلب العبد الهيبة والجلال لله عز وجل. هذا مقام آخر غير مقام الخوف، أنه إذا جلس بين يدي الله بكى، ماذا؟ إجلالا لربه. هذه مقامات كان يشهدها رسول الله ويشهدها الصحابة، وهذه هي المقامات المطلوبة. يراقبون الله يا إخوتي. بعض الناس يقول يعني هذه مقامات تبقى البعض يظن أنها مقامات قاصرة في التعبد، مش صحيح. في التأمل فيها، هذه مقامات تنشئ حركة الإنسان في الوجود، وتنشئ معارفه في الوجود. ولا يجوز لمجتهد أن يجتهد في مسألة فقهية حتى يقف هذا الموقف من العبودية. ما هو سبب ضلال المجتهدين في عصرنا المجتهدين بين قوسين؟ ما هو سبب؟ وعدم شهودهم مقام العبودية. يعني العبد عندما يدخل باحثا عن حكم شرعي، ما هي طريقة أئمتنا؟ يدخل ليعلم ما يحبه الله، أي يحب الله هذا أم يبغضه. إذا دخل العالم محراب العلم ليبحث عن الحكم حلال أم حرام، واجب أم مستحب، إنما يريد أن يدخل ليعلم مقام هذا الحكم في نفس الرب. واضح الكلام؟ إنما أراد أن يدخل ليعلم هذا الحكم في نفس الله، في نفسه. فحين يدخل على هذا المعنى، أتراه يتلعب؟ أتراه يبحث عما في نفسه هو؟ وفي الضال وصاحب الهوى ينشئ العلم في نفسه، العلم يعني المعرفة، ثم يذهب ليبحث عن دليلها، عما يحب هو وعما يحب الناس، وليس عما يحب الله. هذه مقامات التعبد أثرها في كل الوجود. عندما يمشي المرء في الطريق فيعلم أن امرأة بجانبه، لو لم ينشأ في قلبه أن الله أنه يريد أن يستحي من ربه أن يعصيه، وأنه يحب الله فلا يريد أن يغضبه، وأنه يخشى الله فلا يريد أن ينال عذابه، وأنه يجل الله عز وجل من أن يقترف معصية، يجل الله من أن يقترف معصية تؤذي ربنا وتغضبه، لو لم تنشأ هذه المعاني لاقترف المعصية. شهود الصفات الإلهية في نفس يوسف عليه السلام هي التي منعته من المعصية. إنه ربي، انظر، شهد مقام عبوديته لربه، قال إنه ربي. نظر إلى صفات الله، ونظر إلى عطاء الله له، وإلى كرامة الله له، إنه ربي أحسن مثواي. المقصود بنو من الله، هذا تقريبا، لا أريد أن أقول إجماع عن التفسير، لأن بعضهم قال مقصود به الملك، هذا غير صحيح، هذا من أبطل الباطل. وإنما قال إنه ربي أحسن مثواي، إنما نظر إلى مقام عبوديته مع ملك عظيم أحسن إليه وأنقذه وأعطاه وأكرمه ورفع شأنه. هذا المقام إذا دخله العبد، هذا هو الذي يريده الله منا، هذا الذي يريده الله منا. إذن هذه مقامات التعبد لله عز وجل: الحب له، الخوف منه، إجلاله، التمثل بكل اسم تعبده، وذاك ولله، انظر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل عباد فكل اسم له عبادة خاصة به، يعني بما هو أقرب للذهن، وإن كان سنبين هذا الأمر أوسع. قلنا إن أعظم أنواع العبادة ما هو؟ ما هو أعظم؟ هو الثناء، هو الثناء. فأنت تسأل إذا خفت عدوا تسأله اللهم، انظر، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم. هذه المقدمات توافقت مع المطلوب. هذه لا يقولها العبد حين يسأل الله الولد. هذه المقدمات في صفات الله ليست مما يحتاجه العبد حين يسأل الولد. ربي لا تذرني فردا، وانظر انظر انظر ما الذي يناسب طلب الولد. ربي لا تذرني فردا، انظر هذا، ونظر ونظر إلى ربي لا تذرني فردا، وكأن هذا فيه النقص. نظر إلى حاجته فقط، فلم يبقى العابد الحبيب لربه على هذا المقام، بل أتمها بالنظر إلى نفس الرب، وأنت خير الوارثين. والمقصود أن كل اسم يجب أن تتعبده، وكلما نقص تعبد باسم من أسمائه نقص تعبدك لله. وهذا من إحدى المطلوب في قوله من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل، يعني أتى بالتعبد من جميع أبوابه، لأنه لا باب للتعبد. أي التعبد يعني ماذا؟ للثناء على الله، ولسؤال الله، والإخبات له، والخوف منه، إلا من أبواب أسمائه وصفاته. لا يوجد تعبد إلا من هذا الباب. يعني أنت حين تسجد، السجود خضوع، والخضوع لا يكون إلا لمن له العظمة وله الجلال وله المجد. أنت لا يوجد تعبد في الشريعة إلا وهو باب، عمل من أعمال الشريعة، إلا وهو يدخلك إلى الله من بأسمائه وصفاته. واضح الكلام؟ فإذا من أعظم ما يستفاد منه في قضية علمك بهذه الأسماء، بعدما ذكرنا من قضية أثر هذه الأسماء على الشريعة وعلى التكوين والقدر، هو أثر هذه الأسماء في تعبدك لله عز وجل. وأعظمها أن تعبد الله، وهذا أن تعبد الله كأنك تراه. هذا لا ينشأ إلا بمراقبتك لأسمائه وصفاته، وبعلمك له، وبتمثلك بالتعبد بها. طيب، يعني هذا الباب الذي تكلمنا عنه يدلك على فضل هذا العلم. وكل علم لا تعرف فضله فاتك خيره، وكل علم لا فضل له لا قيمة له. إنما العلوم بفضلها، وفضلها ينشأ بالمعلوم، وها هنا المعلوم هو الله. ولذلك أجل العلوم هو علمك بأسماء الله وصفاته، أجل العلوم. وما نزل الكتاب القرآن إلا من أجل أن يعلمنا من هو الله. الله فقط قبل كل شيء، يعلمك من هو الله، ويعلمك من هو المرسل بهذا الكتاب وهو الرسول، ويعلمك بعاقبة الرسالة. هذه أركان الشخصية القرآنية منذ أن بعث آدم إلى اليوم. ماذا يريد الله منا؟ ماذا يريد هذه الأركان الثلاثة؟ أولا أن يعرفك من هو الله من أجل أن تعبده، وأن يعرفك من هو الرسول من أجل أن تتبعه، وأن يعلمك العاقبة من أجل أن تسرع إليها. العاقبة من أجل أن تسرع إليها. هذه أركان القرآن، كله حديث عن أسماء الله وصفاته، وأجل ما علم الناس هو الآيات التي تتكلم عن أسماء الله وصفاته. ولذلك من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا، أنهم نظروا إلى الكتاب فوجدوا أن أجل ما يتكلم به الكتاب هو الحديث عن الله جل تعالى جل في علاه في وأسمائه وصفاته. وذلك لما قال أي آية في كتاب، لما سأل أبي شيخ قال له أي آية في كتاب، لماذا ذهب له، لماذا هذا أبي لماذا ذهب إليها، لماذا ذهب لم يذهب إلى غيره، أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال نظر إلى مقصد الكتاب فوجد أن هذه الآية فيها مقصد الكتاب، نزول الكتاب، فقال الله لا إله، قال لي احنك العلم يا أبا المنذر. ولما سأله عن أي سورة أعظم قال الفاتحة، لأن فيها الحديث عن الله أعظم ما يكون، كلها حديث عن الله، وإن كانت جامعة لهذه الخصال الثلاث التي ذكرناها، الحديث عن الله وعن المرسل بهذا الكتاب وعن العاقبة، ولكن أجل ما فيها الحديث هذا لي وهذا لعبدي، الأول هو الحديث نصفها، مع أن الآخر هو حديث عن الله في عطائه، حديث عن الله عن عقوبته، حديث عن مقامات الناس معه، ولكنها حديث عن الله. ولما الرجل دخل الجنة بحبه لسورة قال لأنها صفة الرب، السورة التي كان يقرأها إمام أهل قباء في كل ركعة بعد أن يقرأ معها قل هو الله أحد الله الصمد، فأهل المسجد أنكروا عليه، يعني إما أن تقرأ غيرها وإما أن تقرأها، أما أن تقرأ في كل ركعة يقرأ ما يريد ثم يختم بقل هو الله أحد. وللأسف إن بعض الفقهاء كره هذا، للأسف بعض العلماء قال كره تكرار سورة في الركعتين، وهذا الحديث رد عليهم. وبعض أهل العلم نهى عن التنكيس في القرآن، وهذا الحديث رد عليهم. فلما سأل النبي قال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. هو يحب السورة، لماذا أحبها؟ ولماذا أحب السورة؟ لأنه أحب من وصفته هذه السورة وهو الله. هذا هو باب الجنة، هل هناك باب غيره؟ فقال حبك إياها، ولأنه يحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن، صفة الله لا يوجد فيها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هي حديث عن الله خالص خالص. وانظر إليه، انظر إليها، أجل ما فيها الحديث عن ذاته لا عن عطائه، مع أن فيها عطاءه، مع أن فيها عطاءه، قل حديث عن ذاته، قل هو الله أحد الله الصمد، أين العطاء والصمد؟ الصمد، وإن كانت هي صفة ذات فهي صفة عطاء كذلك. العرب تقول هو الصمد أخذت من المصمت، أي الذي لا جوف له، والذي لا جوف له لا حاجة له، لما إحنا أجوافنا هي حاجاتنا، فالله لا جوف له لا حاجة له، وكذلك يصمد من أجل أن يسأل. إلى الآن قديما كانوا يصمدون الملك من أجل حاجات الناس، الناس الآن بسموا إلى الآن العروس صمدوها أخذا من هذه الصفة القديمة، فهو لكنها في الأصل هي صفة الذات له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالله عليكم، إذا بلغ العبد في مراقبته للحب لما يحب، أن يبلغ أن يحب من أجل جمال وجلال وعظمة المحبوب، هل هناك أجل من هذا الحب؟ تصور يعني الإنسان يحب لأنه يعطى الإحسان ويعطى ويحب والده لأن ما عليه، يحب أمه لأنها رعته، يحب صديقه لأنه يقدم، لكن أن يحبه، فأن يحبه لجماله ويحبه لعظيم صفاته، يعني هذا، انظر إلى هذا المقام، انظر إلى هذا المقام البشري الذي وصل إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن فقال، فإذن القرآن نزل، القرآن نزل فيما هو بيان، قال الله الذي خلق، انظر، خلق وأنزل الكتاب لنعبد، وخلق الخلق ليعبد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القدير قد يخلق ولا يعلم، بعد ذلك يفوته اللي يفوته خلقه. فمن أجل الكمال، ومن أجل ماذا؟ إيش قلنا دائما؟ من أجل تكميل، من أجل التكميل، ومن أجل أيوة تعديل ما يحصل في الذهن، لأنه قد يخلق، فجاء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكل شيء هو خلقه الله، كل شيء هو مخلوق لله عز وجل. فهذا باب التعبد، على المرء أن يراقبه في نفسه وأن يتعلمه. أيها الإخوة الأحبة، التوحيد علم، وهذا باب لا ينشأ إلا بالتعليم، هذا باب لا ينشأ إلا بالتعليم. يعني على من أعظم ما ينبغي أن تكون التزكية هو هذا الباب. وإذا دخل المرء من هذا الباب في العلم، كما ذكرنا في حتى في بنائه للمسائل الفقهية، أن يدخل إليها في هذا الباب، وإذا صلى دخل من هذا الباب، وإذا جاهد دخل من هذا الباب، لأن هذه الأعمال يمكن أن تحرف في نفس العابد فتكون من أجل هواه. وذلك مثل ابن تيمية رحمه الله، سئل الإمام أحمد عن رجل نصح رجلا فلم يلتفت، أيعيد عليه؟ قال لا يعيد عليه، لئلا يكون انتصارا لنفسه. هو ولا ينهى ولكن يراقب. يعني المرء مرات يكرر النصيحة من أجل طاعته، يعني لماذا لم تطعني؟ كما للابن والولد يطلب منه فيقول لماذا لم تطعني؟ فعله فعله، فيغيب أنه في الأول هو بلغ لأنه مبلغ عن الله، فالثانية فيها شبه أنك بلغت لأنه نسي أمرك. فلك على المرء أن يراقب تعبده، أن يراقب فعله في علمه، في جهاده، في وعظه، في تذكيره، في سيره، ليكون ممتثلا لهذه الصفات. وهذا إعمال لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. شيخنا، تفضلوا. بس ذكرت أن مقام التعبد الحب والخوف، عندي التفصيل والرجاء، ليس الرجاء مختلف عن الحب؟ يعني هو فرع منه، قلت هو خارج منه. لا ينشأ الرجاء، الرجاء الذي فيه المدح، لا ينشأ الرجاء الذي فيه المدح إلا من الحب. لا ينشأ الرجاء إلا أن لو نعم يمكن للرجل أن يبغض فيرجو منه، ولكن هذا ليس مقام التعبد، يرجو منه عطاءه مع أنه لا يحبه، يمكن هذا، لكن هذا المعنى باطل. ولذلك الأصل هو أن يحبه فيرجو منه. وذلك كما ذكرت، أساس التعبد أن تنظر إلى صفات الجمال، الصفات الذاتية في خلق الله، بعد ذلك ننظر إلى الصفات المتعدية، وإن شاء الله نتكلم عنها في الدروس القادمة. نعم، وذلك عند التفصيل، العلماء يحبون التفصيل. إخواني، من راقب كلام العلماء السابقين يرى أن الخلف يطيل الكلام من أجل التفصيل، لأنهم لا يخاطبون من خاطبهم العلماء السابقون، الآن أنا أذكر أمثلة. فالعالم يخاطب العالم، قديما العالم يخاطب علماء، فإذا خاطب العالم علماء إنما ألقى الكلام إشارة فهم يفهمون ما وراءها. ولكن المتأخرين نشأ عندهم أمران، الأمر الأول كثرة الخطأ، وكثرة الخطأ لا بد فيها من التفصيل. ثانيا قل إدراك كلام معنى الإشارة فلا بد من التفصيل. أمثلة على هذا، عندما قال القدماء قالوا الإيمان قول وعمل، فكان هذا كافيا لأن تستوعب هذه الكلمة كل التعبد، كل ما أمر الله من معاني غيبية وشهادة، وكل ما أمر الله عز وجل من عبادات عملية كافي. فجاء قوله قال طب أين عمل القلب؟ فزادوا في موجودة، والقلب فيه قول وعمل، والنية منه لأن النية من عمل القلب. لكن لما صار في الناس أسئلة حولها زادوا قالوا ونية. فقال بعضهم يعني هذا أنت تقول قول وعمل ونية، أنت تحدثون عن الإيمان الشرعي، فأين صفة الالتزام بأنه أمر الله؟ فجاءوا وقالوا وسنة. فصار الإيمان قول وعمل ونية وسنة، هكذا تجري كلام المتأخرين، والأوائل لم يقولوا هذا. طبعا بلا شك خطأ قول الذين قالوا أنه عمل بالأركان وقول باللسان واعتقاد بالجنة، هذا خطأ، هذا قول غير صحيح، مع انتشاره قول غير صحيح، لأن الجنان ليس فقط مقامه الاعتقاد، هم قالوا قول يعني قول باللسان، هو مش صحيح. الأوائل قالوا قول بماذا؟ قول باللسان وقول بالجنان، فجعلوا الجنان فقط مقامه الاعتقاد، هذا خطأ، لكن نتكلم عما هو صحيح وشارح، هذا موجود. ارجعوا إلى كتاب جامع العلوم والحكم، تجدون أول حديث في الأربعين النووية إنما الأعمال بالنيات، ارجعوا إليه وانظروا إلى كلمة الشافعي في الحديث، ثم انظر بعده كم شرحت، كم زادوا عليها وكم نقصوا وكم وضعوا، وفقط الكلمة الأولى كانت كافية، وإنما زيد عليها وشرح عليها وقيدت بها لما يحدث من هذا الأمر من جهل ومن أخطاء، من جهل بمعاني الكلام العلماء الإشارة، ومن أخطاء. مثال ذلك في اللغة، من جهل فاعله، القدماء المبني للمجهول لم يقولوا، ما قالوا في مبني للمجهول، لأنهم يرون أن الإعراب يحتاجونه في إعراب كلام الله ليفهم معناه، لأن باب الفهم هو الإعراب. فهل يصح أن يقال عن الله مبني للمجهول؟ قال من لم يسمى فاعله. فانظر كلام الأوائل كيف وكلام المتأخرين كيف، مع أن يعني نبه عليه المتأخرون، لكن الاقتصار على كلام الأوائل وشرحه هو الأولى من غير هذه الإضافات. فذاك عندهم العبادة عند الأوائل هو الحب الله عز وجل، وماذا الحب والخوف، وبعد ذلك مثلا يذكرون يقولون الدعاء هو دعاء عبادة ودعاء مسألة، يزيدون الثناء، والثناء في العبادة، الثناء في العبادة، ولكن يأتي التفصيل لما ذكرنا، والله تعالى أعلم. إيش تفضلوا، في أسئلة؟